وأنا الطرف الطرف اليميني وأنه لا نذهب وأهل نب الظاهر وما أرضه ولكن نحن نذهب بقلب الناس نحن عليك الغارب وأنا حنابلة أنا بمعروف وبره المعروف للحنابلة نعم الأحمد الحمد رحمه الله ولكن أنا لأهل إذا أرهوا أن القوم يذهب أحمد فأمر بيه أخذوا بالدليل وقدروا ما تقضي الدليل تقضينا يجب أن يقلق لا لا لا لا على لا لا على قميص قميص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.